الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده. ولا ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع سورة ياسين واقفين عند اللمسات البيانية الموجودة فيها من خلال نظم آي القرآن الكريم، وكنا توقفنا في اللقاء السابق عند قوله تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بداية سيدي دكتور، يا حسرة على العباد، ما هذه الحسرة وما هذا التعبير النداء يا حسرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال سبحانه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة كما يقال هو أشد الندم والغم. نعم، أشد الندم والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرا منقطع لا يعلم ماذا يفعل. أشد الندم الحسرة، الحسرة والغم هي بعد الندم والغم أشدها. مو فقط هذا، مو فقط ندم، حتى يكون حسير، يعني لا يفعل شيء، منقطع، تقطعت به السبل. يعني ماذا يفعل لتدارك ما فات لا يعلم. الله أكبر. نعم نعم، يعني لا يحسن التصرف في أي أمر من الأمور. كأن هذا المتحسر انحسرت عنه قواه، لم تبقى، حصلت معنا بعضا، خارت، أصبح فيه إعياء، لا يستطيع أن يفعل شيئا. نعم، كيف يفعل لا يعلم، من شدة الندم والغم والإعياء الذي يركب. نعم، هذا الحسرة. الحسرة، نعم. أما يا حسرة، مثل ما تفضلت، هو نداء حقيقة كما يقولون. هو إيش نداء؟ هو نداء للحسرة، كأنما يقول: أقبلي يا حسرة، هذا أوانك. ليتحسر هؤلاء، يعني أن هؤلاء ستدركهم حسرة كبيرة. نعم، أقبلي، هذا أوانك. شلون يعني؟ كأنما ينادون الحسرة، والنداء موجود حتى في القرآن في هذا. قال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. دعوا يعني نادى، قال: يا ثبورا وثبورا. بالمناسبة ثبورها الهلاك. يا لطيف يا لطيف. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني صيحوا. يا شو واحد يقول: يا ويلي يا ويلي يا ويلي. وكان سبحان الله يقول لهم صيحوا وقولوا هكذا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ينادي، يعني هم المعنى أنهم أوقعوا أنفسهم في حسرة عظيمة ليس منها فرج. حتى هذا هو حقيقة. احنا عندنا نداء، التعجب بأسلوب النداء، احنا عندنا في اللغة التعجب بأسلوب النداء. نعم. بمعنى ماذا؟ يعني احيانا نأتي بالنداء ونقصد بالتعجب: يا للهول، يا عجب، يا للعجب، يا للمصيبة. ايوة صح. يا للماء اذا كان كثير. هذا أسلوب نداء يرد به التعجب. هنا يا حسرة، هذا التعجب من مما أوقعوا أنفسهم فيه. كيف أوقعوا أنفسهم في هذا الأمر الذي تحسروا من أشد التحسر؟ يعني أيضا قد يدخل في باب التعجب. التعجب لأنهم ذهبوا بأنفسهم إلى أنفسهم في هذا الأمر، الحسرة. أحيانا يعني نلاحظ إنسان يتصرف تصرف راح يدرك أن هذا راح تلحق منا خسارة كبيرة. نعم، قل: يا خسارته. هذا أسلوب نداء غرضه التعجب. يا ويله، يا ويله مما سيصيبه. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغ... ويا ويلت، أيوة صح، يا ويله مما سيصيبه. هكذا نقول. احنا نقول: يا ويله وسواد ليلة. يا ويله في العامية صحيح، يا ويله. فهو هذا كأنما هو نداء، لكن لا يراد من النداء الحقيقي، وإنما يراد من التعجب لما يصيبهم، أو قالوا هو مجاز أنه ينادي الحسرة تعالى يا حسرة تعالى هذا أوانك تعالي. أيوة. حتى في قصة ابني آدم يا ويلتا عجز أن أكون مثل هذا الغراب، يا ويلتا ولا ويلتي ولا ويلتاه، هي ويلتي يا ويلي. حتى في الكهف وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا، لا يا ويلتنا هذا الشكل، لكن يا ويلتا هو يا ويلتي ممكن يعني نأتي مكانها الألف، يا عجبي نقول نقول يا عجبا، جائز لغويا يجوز يعني يا ويلتي يا ويلتا. وهذا يؤتى يعني يؤتى بهذا المد لما يكون الأمر عظيم بحيث هذا يحتاج لصوت كبير كأنما كيف واحد من صوته في البكاء والصوت. نعم. يا ويلتا، فيا ويلتا هي يعني دعاء الويلة أشد من يا ويلتي. الله فيها مد صوت يا ويلتا، وكان هو يستغيث ينازع يا ويلتا هكذا يناديها، لكن أيضا شدة التحسر وشدة الحسر على ما آل إليه أمره ومآله. أنا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول، يعني حضرتك هنا يقول ربنا تبارك وتعالى من رسول، يعني إدخال من على الفاعل، هذه من الاستغراقية، يعني هذا شأن العباد أنهم ما جاءهم رسول إلا استهزأوا به. يقصد جميع الرسل جميع الذين أسوا إليه، لا يقصد رسولا محددا أتى إليه، لا استغراق إليهم. ما يأتيهم من رسول كل الرسل إلا استهزأوا به، مو إلا استهزأوا به إلا كانوا به يستهزئون استمرار، فرق بين استهزأوا به وكانوا به يستهزئون. أيوة. هذا تفيد الاستمرار في الماضي كان يفعل. إلا كانوا به يستهزئ، كانوا معناها تفيد الماضي لكن يستهزئون مضارع. إيه فيكون يسموه دلالة على الاستمرار في الماضي، الاعتياد على القدامى يسموه اعتياد، إحنا الآن نسميه استمرار. يعتاد. وكأن هذا هو شأنهم ديدنهم مع كل الناس. والاستمرار بالاستهزاء. ليس يعني. من الاستغراقية هذا، كيف نعلم أن هذه استغراقية؟ هي بداية حرف جر أيضا. هي حرف جر. لكن الدلالة استغراقية. دلالة استغراقية. كيف نعلم أن؟ كيف نعلم؟ الاستغراقية يعني لها ثلاث أشياء. نعم. أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه النفي. أيوة. ما يأتي. يعني شبه النفي استفهام. نعم. الأمر الآخر أن تدخل على نكرة. من رسول. نعم. الأمر الآخر هذه النكرة المجهورة هي إما مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل أو مفعول به. هذه فاعل. خلاص. هذه شروط. هذه الشروط. وإن كان الأخفش يضرب الشروط كلها يقول لا تدخل. لكن الأخفش. هذا الجمهور هكذا. نعم. يعني مفعول به فاعل مبتدأ نائب فاعل تدخل عليه قسم حتى قال مفعول مطلق يعني. وهي تفيد من حيث الدلالة الاستغراق، الاستغراق في الجنس الرسل جميع الرسل كل الرسل. هؤلاء هذا شأن العباد. نعم. أنهم ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، مو إلا استهزأوا به وإنما كانوا يستمرون على الاستهزاء. سلم يا رب يا لطيف. يستمرون استمرار كان يفعل. هل الخطاب هنا سيدي الدكتور فاضل لكل العباد عموما أم يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن فئة معينة هم أصحاب القرية؟ أصحاب القرية هم جزء من العباد، من العباد الذين يعني هذا شأنهم، فهم هؤلاء بقية كبقيتها. وذا قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يعني مثل كفار قريش وأصحاب القرية وما قبلهم وأمر واحد. الله. ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. فهمت من كلام حضرتك أن هذا مجرد مثل والمراد منه العموم على كل من يستهزئ بالرسول. نعم. إذن ليست الدلالة الخاصة في حد ذاتها على أصحاب القرية بأعينهم. لا لا ما. لكن هو غرض أن كل من يستهزئ بالرسول يستهزئ بالرسول هذا ستدركه يدخل الحسن. في هذا المثل. نعم. نعم. يدخل في هذا. من الذي يقول يا حسرة على العباد؟ من ينادها؟ هو يعني الآن لما أنت تقول يا ويل فلان. أنت تقوله لكن من صاحب الويل؟ فلان. فربنا يقول يا حسرة على العباد، لكن من صاحب الذين ستدركهم الحسرة؟ العباد الذين هذا أمرهم. أنت تقول يا ويلة، تخبر عن أمر تقول يا ويلة، يا لطيف. أنت تخبر تقول هم حتى يقولون هذا فيه إخبار وإن كان نداء، أنت تخبر عما سيحصل له. تقول يعني وكأن الذي يستهزئ بالرسول ولا يتبعه ستناله حسرة ما بعدها حسرة. نعم، تنقطع قواه، لا يفعل شيء، لا يفعل شيء. سلم يا رب. طب هنا ربنا تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول، في مثلا في الزخرف يقول ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. لماذا رسول هنا تحديدا وليس نبي، مع أنه في موقف آخر يقول نبي؟ هي آية الزخرف: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. نعم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. نعم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. نعم. كم هذه سميها كم الخبرية. كم الخبرية تفيد التكثير. التكثير طبعا دلالة على الكثرة. كثرة. تمام. كثرة. يعني أنبياء كثر كثر كثر, كثر, كثر. نعم. هنا لم في آية ياسين لم يأتي بكم الخبرية، قال ما يأتيهم من الرسول. هنا وفي كم خبرية وكم استفهامية طبعا. يعني كم استفهام في عجالة، كيف نعلم الفرق بينهما؟ يعني في عجالة أولا من الدلالة والتعبير. السياق هو الحاكم. لا ليس فقط السياق. نعم. لا ليس فقط السياق. جيد. الاستفهامية يأتي بعدها الاسم منصوب: كم رجلا أكرمت. جيد. طب والخبرية؟ لا مجرور. كم رجل؟ كم رجل؟ من لا تصير كم رجل؟ معنى يصير هذا معنى آخر. آخر. يصير كم رجل واحد؟ كم مرة كان رجل أكرم أو حضر؟ الله. غير معنى يصير. يصير معنى آخر. بارك الله فيك. نعم. هم حتى يفرقون يأتون بمثل: كم رجلا لك قال الحق؟ كم رجل لك قال الحق؟ كم رجل لك قال الحق؟ طيب كم رجلا لك استفهام، تسأل عن العدد. كم رجل كثيرين كثير قال الحق. هذه الجملة ليست استفهامية، ليست سؤال. لا خبر، ما قالوا خبرية. خبرية. لأن الخبر هو غير الاستفهام. الاستفهام أسلوب إنشائي، هذا أسلوب خبري. جيد. تمام. كم رجل لك، يعني كم مرة قال الحق رجل لك واحد رجل، انت عندك رجل، هذا الرجل كم مرة قال، يعني هذا الرجل بعينه قال الحق كم مرة، كم مرة تسأل عن عدد المرة اللي قال هذا الرجل. العجيب. سبحان الله. طيب هنا عندما قال كم أرسلنا من نبي معناه كثرة. طيب وهكذا. تمام. كثرة. تمام. الأنبياء أكثر لو الرسل. الأنبياء أكثر. وهكذا. نعم. لأن كل رسول نبي، لكن نبي. ليس كل نبي رسول. صحيح. الفرق بين الرسول والنبي. نعم. أنه الرسول معه كتاب ومؤمر بالتبليغ. يؤمر بالتبليغ. نعم. النبي ليس معه كتاب أو يد، ليس مؤمر بالتبليغ. لا أصلا يعني. ليس مأمورا بالتبليغ. لا. مأمورا. مأمورا. مأمورا. نعم. نعم. الأنبياء أكثر من الرسول. طيب. فقال لي أي اللي يناسب كم الخبرية التي تفيد التكثير، النبي ولا الرسول؟ النبي. خلاص النبي. النبي. الله. قاعد في يعني قانون لغوي. قانون لغوي. يعني عندما جاء بكم الخبرية التي تفيد التكثير أتى بنبي، جاء بنبي التي هي أكثر من الرسول. سبحان الله. يعني لعل هذه هي فكرة النظم التي يقول عنها الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني مثلا. هذه من النظم. عجيب عجيب. هذه من النظم. إذن بالفعل لا توجد أي لغة تستوعب كلام الله سبحانه وتعالى. لا. وبالتالي هنالك فتوى لا نوافق على ترجمة القرآن، لأن أي لغة لا تستوعب معاني القرآن ودلالاته. نترجم المعنى. ترجمة المعاني لا بأس ولا ضير فيها. أما ترجمة القرآن لا يمكن. لا يمكن، لأن في القرآن في تقديم وتأخير. كيف تترجم تقديم وتأخير؟ نعم. ما يمكن. تأتي بمرادفات، تأتي بمبالغات، والمبالغات تأتي ابتوار، تأتي غفار تأتي غفور. كيف تترجم غفار وغفور؟ هماز وهمزة، كيف تترجم هماز وهمزة؟ صح. يعني هناك لا لا يمكن أبدا، لا مستحيل. أي لغة حتى الإنجليزية برغم أنها بالله يعني الإنجليزية مبنية مبنية؟ طبعا هي ليست معربة. اللغات قسمان، لغات معربة ولغات مبنية. اللغات المبنية تجري وفق نسق واحد، لا تستطيع أن تقدم وتأخر. المعربة فيها حيوية أكثر، لأن كل كلمة تحمل موضعها في المكان. طب يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم باي ذا نيم اوف الله وان ذا نيم اوف الله، يعني ما لا يقولوا ما لا ما بسم الله الرحمن الرحيم وان ذا نيم اوف الله، بسم الله مثلا يفرقون بين الرحمن والرحيم؟ لا، دلالة الرحمن غير دلالة الرحيم. كيف يفرقوها؟ صحيح، والرحيم غير الراحم حتى. طبعا راحم، كيف يفرقوها؟ يعني وتعدد صيغ اللغة العربية لا تستوعبه أي لغة أخرى. إذن كان اختيار الله سبحانه وتعالى للغة العربية أن تكون وعاء القرآن الكريم ليس مجرد محاباة. محاباة لمن؟ للغة مثلا، أو لأنه يحب العرب مثلا. أو لا، ما لا علاقة. أولا هو وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لسان قومه. بعدين احنا ما عرفنا ان يعني كتاب اخر فيه تحدي يعني بان ياتي بمثله، وانما كانت تاتي الايات الاخرى معجزات. معجزات ليست حسية، ليست كتب معجزة في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، انما ايات يعني العصا حية كذا ناقة صالح شيء. هذا الكتاب هو معجز ببيانه بلغته. وبالرغم أنهم أصحاب لغة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ولو آية واحدة. نعم. أنهم أصحاب لغة. لا، مو ولو آية حقيقة. نعم. لأن الآية قد تكون كلمة. أيوة. ما حد قال آية. أحسن. لا، لم يقل أحد آية. وإنما قالوا سورة أو بمقدارها، أقصر سورة أو بمقدارها من الكلام. يعني أقصر سورة. إن أعطيناك الكوثر. بمقدارها من الكلام معجز. لم يقل أحد. لا، ليس آية. لا، لا آية كلمة قد تكون مدهامة أو أحيانا ياسين، يعني لم يقل أحد آية، وإنما قالوا أقصر سورة وبمقدارها من الكلمات، وهذا هو معجز. سبحان الله، أحسنت. طب هنا ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تقديم به الجار والمجرور على الفعل يستهزئون، ولم يقل مثلا يستهزئون به. هذا طبعا التقديم للاهتمام. نعم. يعني هذا عندما يأتي الرسول المفروض وما إيش من ربهم أن يقابلوا بالطاعة والإكرام وما إلى ذلك، التبجيل. ما يستهزئون به. الآن لو يرسل الآن مسؤول رئيس دولة أو شيء، لا أحد رسول يستهزئ به؟ لا، بحسب المقام. إذا كان قيمة الرسول من قيمة مرسله، مقام عالي يرسل يستهزئون به؟ لا. زين، هذا من ربهم يأتي، من ربهم، من الله ربهم الذي يكرمه وأنا عليهم يستهزئون به. كيف يعني؟ تشبيهك جميل فعلا. صحيح. كيف يعني؟ لا يستوي. ما يمكن. من ربهم الذي أكرمهم، ربهم اللي رباهم وأنعم عليهم وتفضل عليهم. فتقديم به خاصة بالرسول اهتمام. وهنا رسول نكرة للعموم والشمول. أي رسول عموما أم يقصد رسولا معينا؟ لا ما خلاص، ما دام دخلت على اليمين خلاص بعد استغراق. الاستغراق خلاص بعد دخلت على اليمين بعد استغرق كل. تمام. هو حقيقة قد يكون يعني هذا الاهتمام أحيانا قد يكون مثل هذا التقديم للحصر، لكن هذا ليس الحصر. إذا التقديم له أغراض، يعني منها الاهتمام كما تفضلت. هو اهتمام عام، الحصر لما أيضا يعني في مواطن تدل عليه. مثل ماذا مثلا؟ قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. عليه توكلنا. هذا حصر طبعا، حصر التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو قال توكلنا عليه؟ لا، ليس حصرا. ما المفهوم منها؟ ما توكلنا عليه أيضا؟ عليه توكلنا. نعم. لا، لا، ان احنا توكلنا على الله سبحانه. علينا الدلاله حتى لو اخذنا الايه قل هو الرحمن وامنا به. طيب، وعليه توكلنا. امنا به لم يقدم الجار والمجرور. صحيح. وهكذا. لكن الإيمان به آمنا، لا أصلا لا يصح به آمنا. لما؟ لا يجوز. لما؟ لأنه لو آمن الشخص بالله وحده يكون كافر، لأن عليه أن يؤمن بالله وملائكته والكتب والرسول واليوم الآخر والقوم إلى ذلك. الله طبعا لا يصح. الله لا يجوز. ولهذا قال آمنا به. طبعا لا يجوز، لا يصح. لأن لو قال واحد أنا أؤمن بالله وما أؤمن في آخر، هذا كافر هذا. الله أكبر. يعني إذا لو خربنا فخرج القرآن حتى به آمنا، لا يصح. لا يجوز. لا يقول هذا الشيء. حصر الإيمان على الله وبالتالي لا يؤمن بأي شيء آخر. كيف كيف؟ ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كيف يعني؟ سبحان الله. ولهذا كان سؤال حضرتك ولما قال آمنا به وعليه توكلنا، فش توكلنا عليه؟ النفس حرف الجر والمجرور هنا في مكانه وهنا مقدمة. طب ما الفرق معذرة إذا عليه توكلنا وتوكلنا عليه؟ أنت تخبر توكلنا عليه لكن لا تقصر التوكل عليه. قد أفهم أن أتوكل على غيره محتمل مثلا؟ محتمل أن تتوكل على غيره. ولو أردت أن أقصر اتكالي عليه تحديدا، عليه توكلت وإليه أنيب. وإليه الله وإليه أنيب. عليه توكلت وإليه أنيب هو تحديدا. تحديدا ما شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور، ما شاء الله. أحسن الله عليك وزادك علما على علم. الله يبارك فيك. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم يروا كم أهلكنا؟ نفهم منها الماضي. طب يقول ربنا ألم يروا في صيغة المضارع، كيف هذا الزمن والموقف بعيد في الماضي حضرتك؟ ألم ترى في العربية لها دلالتين. طيب الأولى، الأولى يعني ألم تشاهده، مثلا تشاهد فلان، ترى فلان، ألم ترى فلانا اليوم، ألم ترى خالدا اليوم، ألم ترى، يعني رؤية عينية أو حتى تكون بصرية، ألم ترى الأمر كما أرى. بالمناسبة الإجابة للإثبات أقول ماذا؟ بلى بلى بلى وبالنفي. إما نعم ممكن تقول أو لا. لا أو نعم. جيد. ألم ترى؟ إذا أردت أن أجيب بال بال بال بالإثبات أقول بلى. بلى رأيت، بلى رأيت. ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى. لو قالوا نعم لكفروا. الله أكبر. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. بلى. لو قلت نعم لكفر. بلى. الله. النقطة مهمة. إذا كل المشاهدين والمستمعين الكرام لما يكون سؤال ألم أليس أو ليس، الإثبات ب بلى. بلى. النفي ب نعم. أو لا. أو لا. أو لا. نعم. عجيب. طيب نفهم هذه كيف حضرتك؟ الآن إذا إحنا قلنا ألم ترى لها دلالتان في اللغة. نعم. أما الرؤية تسأل عن الرؤية ألم ترى فلان؟ ومعناها أيضا ألم تعلم. العلم إذا معناها رؤية بصرية أو رؤية علمية. غير العلم، ألم تعلم؟ ألم يروا؟ ألم يعلموا؟ ولذلك لا ينحصر بما تراه الآن. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أين عاد؟ أو بأصحاب الفيل. لا لا عاد. عاد قبل. عاد بعد نوح. ألم هو رأى عاد؟ يعني قد تكون الفعل رأى بمعنى علم. علم للعلم. ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هو ما رآه. إبراهيم ما رآه رؤية بصرية. طبعا لكن ألم تعلم؟ هل وصلك علم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ إذن ألم يروا ليس معناه تبصرهم. ألم يروا إلى الطير فوقهم صفات؟ محتمل. هذا رؤية. لذلك قلت لك هي دلالتان. تحتمل. مقتل يعني ممكن تأتي بالدلالة واحدة وممكن تأتي للعموم فيها توسع. فيها توسع. في المعنى. لا فيها العلم. العلم يعني ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ العلم من مقتضيات النظر. لا يعني قد يكون النظر العلمي ليس النظر البصري. ايوه جيد، لا يشترط يعني. لا لا، ما لم تكن هنالك قرينه. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ اين هو؟ الى عاد هو؟ او الذي او الذي حاج ابراهيم في ربه صح، وان اين راى؟ يعني هنا الرؤيه الم يروا كم ألم اهلكنا؟ الم يعلموا؟ معنى الم يعلموا؟ الم يعلموا؟ الم يعلموا؟ هذا ترى. احيانا ربنا تبارك وتعالى مثلا يقول اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم منه. اولم، وهنا مثلا يقول الم، كيف نفهم هذا اولم الم؟ هذا واو العطف، يعني حرف العطف ياتي بعد الهمزه لا قبلها. قل اولم افلم ثم اذا ما وقع امنتم. وفي طه بيضاء ايضا افلم يهدي لهم. أي افلم، أي فالفاء يعني هو الواو والفاء، أو ثم إذا ما وقع ثم، هذه تقع بعد الهمزة. لكن هو السؤال بين يهدي وبين يرى. بين يرى، نعم. وما الواو والهمزة تقع، هذا شيء هذا أمر باللغة صح يجوز هو، لكن تغير الفعل. تغير. اسمح لي أستمع إلى الإجابة من فضيلتكم بعد هذا الفصل إذا أذنت لنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فصل واصل، كونوا معنا. دخلت البسمة في حياتي وحياتي صارت أحلى وأحلى. من حياتي أنت أغلى، ومن حياتي أنت أغلى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم، معنا الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. معذره اثناء الفاصل ذهني تقهقر قليلا فقط، لماذا اقول الم اولم؟ كيف نفهم هذه الكلمه؟ هل هي الهمزه والواو واللام ام يعني كلمه على بعضها ام ماذا؟ ألم كلمتان، وأولم ثلاث كلمات. الله أكبر. كيف؟ ألم همزة الاستفهام مع لم. يعني ألم نقول الهمزة للاستفهام. الاستفهام. همزة حرف الهمزة حرف استفهام. جيد. ولم هذا حرف جازم ونفي وقلب يسموه. جازم ونفي وقلب. طب أولم أين الكلمة الثالثة؟ الواو. الواو حرف العطف، لأن حروف العطف الواو والفاء وثم تقع بعد الهمزة لا قبلها، مثل حروف الاستفهام تقول وهل وهل كان وهل كان فهل فهل، لا يمكن أنت تقول هكذا بالهمزة، لازم تأتي هذه بعد الهمزة، تقول أولم أولا أفلم أفلا ثم إذا. يعني أحرف العطف تقع قبل أسماء، قبل أحرف الاستفهام ما عدا الهمزة. نعم الهمزة يقع، هذا تقع الحرف يقع بعد الهمزة، بعد الهمزة ليس قبلها كما هو معتاد. لا أنا يعني أقول وهل فعلا فهل هل وهل ثم هل، بينما أنا لا مع الهمزة الحرف يتأخر. نعم بعدها يصير أولا أفلا كذا. دقة عجيبة يا دكتور، حقيقة دقة عجيبة يعني. يبقى الفرق لما قال ربنا مثلا هنا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لكن نفهم اللفظ على علاته في النظم القرآني، ألم يروا أولم يهدي، يروا يهدي لماذا؟ هو من حيث الدلالة متقاربة بين ألم يروا ألم يهدي. ألم يهدي يعني ألم يتبين لهم، ألم يروا ألم يعلموا، وألم يهدي لهم يتبين. نعم لكن فلوها هدى من الهداية، رأها ما أيضا رأى وصارت بها لم يعلموا يعني صح صح. أفلم يهدي لهم يعني ألم يتبين لهم، فالمعنى يعني ألم يتضح لهم، ألم يهدي لهم. يعني أولم يهدي لهم أي أولم يتبين أو يتضح لهم هذا يهدي لهم ألم يهدي لك يعني ألم يتبين لك هذا هذا من حيث الدلالة يعني العامة بسبب الاختيار تمام يعني هو قال ألم يروا في مثل هذا التعبير كم وهذا ذكر موطنين حقيقة وردت في سورة ياسين هاي ألم يروا كم أهلكنا ووردت في الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وورد ألم يهدي أيضا في موطنين السجدة أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم وفي سورة طه أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون طبعا للعلم القرون الأمم معناها في الزمن القرن 100 سنة لا لا القرن يأتي لأكثر من معنى في اللغة هذا كان سؤال حقيقة قديم ثم كان سؤال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كيف قرنا آخرين القرن قد يأتي بمعنى المدة وأن اختلفوا في تحديد هذه المدة ليس ثابتة 100 عام لا لا ليس على الثبات هذا أحد الأقوال يعني كم يتراوهما كثير أكثر قسم قال 80 قسم قال 40 قسم قال 100 يعني هذا أمر لكن هنا ليس معنى ذلك هنا معنى الجيل من الناس القرون كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في عين عام في مساكنهم أيوة. القرن من الناس هم أهل زمان واحد هذا من حيث اللغة طبعا نحسب منها مجاز مرسل مثلا لا لا لا قد له أكثر من معنى القرن قرن الثور صعب منها ذو القرنين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد صح أو تسمع لهم ركزة هنا جماعة من الناس جماعة من الناس جماعة من ثم الناس. أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نعم كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأثرنا السماء عليهم مدرارا هذا القرن أحد المعاني يعني نعم مال زمان يعني لا هم يعني في القرآن أكثر ما تستعمل يمكن ما أدري ذاك وشيء آخر ما تستعمل لأهل الزمان الواحد وكما هلكنا قبلهم من القرون من بعد نوح من بعد من ناس القرون ناس لا ليس الزمن من بعد سيدنا نوح يعني هم الناس الذين يعيشون بعد أحسنت بارك الله فيك جيد زين أيضا ورد هذا أهدي لهم لكن حقيقة الملاحظ أن ربنا يعني يستعمل فعل الرؤية ألم يروا كم أهلكنا في ذكر العقوبات الدنيوية بمعنى يعني يذكر أمور العقوبات التي حدثت في الدنيا ويستخدم لها رؤية ألم يروا باعتبار أن هذه يمكن أن ترى آثارها أيوة مثل ياسين مثلا نعم. ألم يروا كم أهلكنا فهم خامدون إذا هم خامدون ويستعمل ألم يهدي لهم في أحوال الآخرة من عقوبات لأن هذا الآخرة من باب التبصر الذهني والهداية ليست من باب الرؤية الآن لما يذكر لك عن الآخرة تتبصر بذهنك يعني ألصق بالهداية من الرؤية نعم يعني لاحظ يعني هذه ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلها إن كانت إلا صيحة واحدة هذه أمور الدنيا فإذا هم خامدون نعم في الأنعام ماذا قال ذكرت الآية أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون نعم أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض نعم قال ألم يروا كم أهلكنا بعدها فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين دنيا لو آخرة دنيا أنشأنا بعدهم قرنا آخرين دنيا زين ولقد استهزئ برسل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أقول دنيا ذكر ألم يروا لكن اللاحظ كيف قال أولم يهدي ألم يروا كم أهلكنا هذا استعمل في عقوبات الدنيوية نعم سليم متى أولم يهدي تجي في سياق أحوال الآخرة. هذا خط عام؟ خط عام. نعم. هذا كم أهلكنا أصلا؟ أولا يهدي لهم كم أهلكنا هي أصلا جت بآيتين. نعم. آية السجدة وآية طه. ماذا قال؟ لاحظ. أفمن كان مؤمنا سجدة كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم يقول إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. هذا السياق في الآخرة في أحوال الآخرة. سليم. وهكذا السياق. نعم. حتى بآية آية طه أفلم يهدي لهم. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم. مقترنا أكثر بالآخرة بالفعل. ليس فيها دلالة الدل. شبك الله. احتسي بعض من الماء سيد الدكتور. احتسي بعض من الماء. هنيئا. ارتباط بالآخرة. ولم يروا بال. لأن ربما يهدي فيها أمور عقلية أكثر علمية أكثر منها بصرية تبصر. معينة ومشاهدة فيها تبصر يعني فيها لكي لم يروا آثارها صح موجودة. موجودة. لكن سيدي إذا تأملنا في هذه الآية في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم كم أهلكنا قبلهم في القرآن الكريم يعني كم أهلكنا من قبلهم في مواطن من قبل في مواطن كما جاء في الأنعام وفي السجدة أيضا من قبلهم فكيف لما الفرق وكيف نفهمه؟ طبعا من تفيد ابتداء الغاية من ابتداء الغاية مش مستغرقية ذيك مواطن الشروط اللي ذكرناها أيوة إذا كل دلالة لها شروط في اللغة قلنا ذيك تكون مشروها نكرة ومبتدا او فاعل او نعم فاعل وتسبق بنفي او شبه نفي طبعا نعم قبلهم يعني ما مثل ابتداء يعني اقول انطلقت من الى من هذا المكان الى المكان يعني ابتداء الغايه ابتداء الغايه حتى كما ذكرنا انه وجعل فيها رواسي من فوقها ابتداء الغاية ابتداء صفاء الاتساق الاتساق فيها بينما لو قال قبلهم لا هذا الزمن قد يكون قريب وقد يكون بعيد من قبلهم ابتداء من الزمن الذي هو ألصق بهم أقرب إليهم من قبل الأنعام كم أهلكنا من قبلهم الذين يسبقونهم مثلا مباشرة ابتداء من هؤلاء ولو قال قبلهم لا محتمل القريب والبعيد يعني في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم تحتمل أن يكون القوم ولذلك قال أنهم قريب. إليهم لا يرجعون قديم يعني عموم القوم أيوة قديما جيد بينما من قبلهم ابتداء منهم لكن يبقى السؤال لماذا من قبلهم وهو قبلهم احنا قلنا من قبلهم يعني ابتداء الغاية أقرب نعم فربنا لما يأتي بمن يقول من قبلهم يكون فيها تهديد وتوعد أكبر نعم توعد وتهديد أكبر في مثل ماذا يعني أولا حتى نقول إهلاك القريب إهلاك القريب فيه تهديد أكبر من البعيد في الزمن السحيق صحيح عندما يكون قريب منك ويحصل رؤية وشوهد صح صح يكون أدل على العبرة أردع أدل على العبرة والهذا نعم الزمن السحيق لاحظ فلما يكون تهديد كبير يأتي بمن الذي هو أقرب. لما أقل يحدث. لاحظ ماذا قال في ياسين: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. نعم. وأنهم إليهم لا يرجعون. نعم. زين. لاحظ: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم. الآن المفروض راح يكون التهديد أشد. صحيح. زين. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الله أكبر. هم معصرون لهم، معيشون لهم أو قريبين منهم في مساكنهم. قال يمشون في مساكنهم، وفي مساكنهم للذين يروا أو في مساكنهم الذين عذبوا. لا شك أنك واحد عندما يدخل في دار المعذبين يعني في أمور في نفسه أدعى إلى الموعظة. نعم. وقال إن في ذلك لآيات، ما قال في ياسين هذا الشيء. ثم قال أفلا يسمعون حتى وبعد وراها أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذا في تهديد هذا وتحذير شديد. صح سليم. فرق بين قبلهم من قبلهم، فرق كبير. نعم صح. يمشون في مساكنهم وإن في ذلك لآيات. هذا القصة خاصة بمسألة قرب الزمن أو بعده عن الذين يتحدث عنهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي التحذير. نعم. تحذير أشد طبعا بالقطع، طالما الزمن قريب بالتالي تكون العقوبة أردع في عدد. ولذلك يقول من قبلهم فيما أشد. نعم. فيقرعهم أفلا يسمعون أفلا يبصرون. لكن قال ربنا مثلا هنا كما هلكنا قبلهم من القرون، قدم قبلهم على لا حتى والله قبل هذا يقول سيدي أصلا هي لما قال يعني إضافة للتهديد قال قبل الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لاحظ يعني كيف يكون التهديد بأنه بعذاب آخر. نعم. لاحظ كيف يستعمل يعني من قبلهم وقبلهم. صح. الفرق يعني كبير. تهديد حتى حقيقة يعني لو لاحظت في قاف وصاد، في صاد قال وكم أهلكنا قبلهم، كم أهلكنا في صاد من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. في قاف قال كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيص. يعني في صاد قال من قبلهم. نعم. في قاف قال قبلهم. لو يعني لو لاحظنا السياق راح تلاحظ أن من قبلهم أشد. يعني هو ماذا قال في قاف؟ لم يقل إلا إن وراها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. في صاد ثلاث أربع آيات يهددهم فيها وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. الله الله. بل لما يذوقوا عذاب تحت تحديد مو حتى فقط قال وما بعدها وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. لاحظ التهديد في قاف لم يدخل في هذا الشيء. لاحظ من قبله ومن قبلهم كيف الفرق. قد قالوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. لاحظ التهديد أقوى بكثير أقوى. يعني تحذير وتهديد. لاحظ من قبلهم قبلهم فرق كبير. نعم. يعني بارك الله فيك وأحسن الله عليكم ما شاء الله زادك الله علمنا علم يا دكتور. اسمح لنا أن نتلقى بعض الاتصالات الهاتفية. معنا اتصال. السلام عليكم أخونا سعيد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير للبرنامج الجميل وإياكم بإذن الله يبارك فيك. والسلام وتحياتي للدكتور فاضل الله يطول عمرك وديمك. حقيقة لدي آية ما زلت أتبع تفسيرها حتى الآن ولم أجد جواب شافي لها. تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذ تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان إلى آخره. الآية عندما تتبع تفسيرها وجدتها مرتبطة بآية أخرى، حين تقول الآية الأخرى والنجم إذا هوى، إلى قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هنا يقول مفسرا الشيطان ألقى كلمتين عن رسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الشيطان تلك الغرائب الغرائب العلى وإن شفاعتهن لترتجى. حقيقة هذه القصة يعني مكذوبة مكذوبة مكذوبة مكذوبة القصة بالمناسبة، القصة غير صحيحة. حقيقة تبعت هذا التفسير على الانترنت لكن للأسف لم أجد جواب شافي لها، يعني حبذا يعني المفروض نوقف وقفة حق الآن ونبين الصحيح والخاطئ ونتخلص من جميع الجمل الخاطئة المنشورة يعني في الكتب والتفاسير علمائنا. والله صدق، وأنا بالمناسبة أنا تناولتها في برنامج من يكتب التاريخ، هو يرصد التزوير والتدليس والتحريف الذي تقول به الآن سيدي. تابعني يوم الأحد في 8:30 إن شاء الله من يكتب التاريخ. هذا تكلمنا فيها سابقا في زمن قديم، هذا الحديث ليس لها أصل أصلا يعني. صحيح، لكن ما موجودة بالفعل. نعم ولهذا كانت الصرخة في البرنامج لكي نصحح تاريخنا من المستقبل. صح. حضرة أخي سعيد بإذن الله نتولاها مرة ثانية في الحلقة القادمة مع أستاذنا الدكتور فاضل السمراء بإذن الله تعالى شيء من التفصيل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخونا عصام من الشارقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيف حالك يا أخي الفاضل؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. أستاذ الكريم، بس عندي استفسار بسيط بالنسبة في سورة الكهف. هناك آيتان، الآية الأولى تقول ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقول لك نعم، والآية الثانية تقول ألم أقول أنك لن تستطيع معي صبرا، فما الفرق بين الآيتين وما السبب في ذكر كلمة لك؟ لك أي صح. ألم أقول أنك أنك لن تستطيع معي الثانية، ألم أقول لك لا الثانية، ألم أقول أنك لن تستطيع. تفضل يا دكتور. تفضل. هذه في المرة الأولى العتاب الأول كان خفيف. نعم، قال ألم أقول أنك لن تستطيع. المرة الأولى عندما موسى سأل أسمع السفينة ما السفينة أخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك. المرة الثانية كان لما قتلت نفسا زكية بغير نفس، كان الرد عليه أشد من الخضر، قال ألم أقل لك. إذا لك فيها شدة في الرد شدة عليه، شدة يعني مثل إحنا مثلا واحد يغلط ويقول إحنا مو قلنا ما تقدر، بعدين يقول مو قلت لك، ما يكررها. أيوة. قل مو قلت لك أول مرة مو قلت أنت، لكن إذا تكرر يعني نلحظ شدة في خطاب الرجل. نعم. العبد الصالح لسيدنا موسى، لأن كرر المسألة الأولى كانت بلطف، هذا ألم أقول إن لهم إحنا قلنا هكذا، لكن لما كررها موسى سيدنا موسى ما أنا قلت لك مش هتقول كذا، لم أقول لك. بارك الله فيك سيد، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا طه من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا أستاذ محمد، رضي الله عنك وأرضاك. الله يسلمك وبارك الله. بارك الله لك، والتحية طيبة لفضيلة الدكتور فاضل جزاه الله خيرا. وإياكم بإذن الله تعالى. سيدي لقد فتحت علينا بابا من أبواب التدبر في القرآن الكريم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم به أبواب الجنة جميعا تدخلون منها حيث تشاؤون. يا رب إنه على كل شيء قدير إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. سيدي أنا عندي ثلاث أسئلة سريعة، أرجو معلش معذرة. السؤال الأول، في بعض آيات القرآن الكريم هدي مثالين زي آيتين في سورة البقرة، الآية 213 والآية 253. اللي أقصده في الآيات إن لما الحق سبحانه وتعالى بيقول كان الناس أمة واحدة، الآية فيها بيقول بعد ما جاءتهم البينات، وفي آية ثانية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وبعدين فيها بيقول إيه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات. أما في آل عمران في آيتين، الآية 86 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والآية 105 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. مرة هنا يقول جاءتهم البينات ومرة هنا يقول جاءهم البينات، إيه اللمسة البيانية في الموضعين؟ حاضر. السؤال الثاني حضرتك، في سورة النساء في آيتين، الآية 87 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أما في الآية 122 قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إيه اللمسة البيانية في ورود كلمة حديثا هنا وورود كلمة قيلا في الآيتين؟ حاضر. في السؤال الثالث سعادتك في آخر سورة النساء عندما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى وأمر أهل الكتاب بأن لا يغلوا فيه ففي الآيات يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ده يعني بشوف في اتجاه عام في آيات القرآن الكريم أنه دايما بيجيب الذين آمنوا والذين كفروا وراء بعض علشان يبان الفرق ما بينهم في الثواب والعقاب لكل منهم. في الآية اللي بعدها قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فين وأما الثانية ما جابهاش ليه؟ وأما الذين كفروا يعني في الآية اللي قبلها قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين استنكفوا هيعملوا. فدي بس السؤال الثالث وأرجو أني ما أكونش أطلت على سعادتك. بارك الله فيك سيدي حفظك الله ولعك ربنا يكرمك. معنا اتصال آخر من قبرص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت من دلال. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أريد أعرف لمسة بيانية في ورود كلمة النار أو جهنم في آيات القرآن. قسم الآيات فيها يذكر فيها جهنم وقسم الآيات فيها يذكر النار. فما الفرق بين الاثنين؟ حاضر. شكرا أخت أم الدلال من قبرص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسؤال الأخت الكريمة أم الدلال من قبرص نأتي وليكم إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا سيدة دكتور فاضل ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.